بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا كلاما ابن القيم رحمه الله تعالى في تكرر جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال، ثم قال: وهذا يتضمن أمرين، أحدهما أن الله عز وجل يهدي بالقرآن العظيم من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب، أي في تفسير قوله تعالى: هدى للمتقين، وقيل: يزداد بالأعمال الصالحة هداية، فإذا آمن به زاده الله هداية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال، الأصل الأول أن الطاعات سبب الهداية، والأصل الثاني أن الفجور والكبر والكذب سبب الإضلال والغواية. قال: وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال، فكثير أيضا في القرآن، كقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أين الشاهد من الآية؟ أركسهم بما كسبوا، أي بسبب ما كسبوا من النفاق من الأعمال السيئة التي يصنعونها، زادهم الله نكسة وأركسهم. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أين موضع الاستدلال؟ لعنهم الله بكفرهم، ازدادوا بعدا. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال: فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. استفدنا من الآية أن الاستجابة سبب لحياة القلب، وعدم العمل والإعراض سبب لزيغ القلب. وعلى هذا فلا يستخف الإنسان بذنب، الذنب يجر إلى الذنب والسيئة تجر إلى السيئة حتى يطبع على القلب عياذا بالله. فلا تستخف بالذنب وتقول: هو ذنب خفيف. وكما قال جمع من السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، انظر إلى عظمة من عصيت. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال كما قال تعالى وقال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته فقالوا أساطير الأولين. وقال تعالى في المنافقين نسوا الله فنسيهم، فجازاهم على نسيانهم له أن نسيهم، فلم يذكرهم بالهدى والرحمة، وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق، فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. وقال تعالى في حقهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه، كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى. عند الأخ النائم الذي في الأخير انتبه معنا مواعظ طيبة لابن القيم رحمه الله. قال فصل: وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. قال فمن الأول قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، الأول الذي قرن بين الهدى والرحمة، فالرحمة مع أهل الهداية، الرحمة الخاصة، وإلا فهناك رحمة عامة حتى الكافرون ينالون من رحمة الله العامة من أرزاقه وعافيته وما شاء جل وعلا من رحمته العامة، لكن المقرون هنا بين الهدى والرحمة أي الرحمة الخاصة. قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فهنا رحمة خاصة، الرحمة الخاصة ما المراد بها؟ لكن ما المراد بهذه الرحمة الخاصة؟ الرحمة بهداية، هداية والتوفيق والاستقامة، يوفقهم للاستقامة والتقوى، وأيضا الرحمة بالجنة والرضوان. قال الله تعالى عن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال عن المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال أهل الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة

وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة، وبين الضلال وقسوة القلب. قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال فصل: والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع. هو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام. يعني أن منع الله يحمد عليه، بمعنى ما منع جل وعلا إلا وهو يستحق الحمد على ذلك، فإن لله في ذلك الحكمة ولله في ذلك حكم لا نعلمها. فلا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.